حزين مظلوم أخلص من هم ألاقي هموم العمر قضيته حزين مظلوم لحن جميل يتغنى من قلبي والحب ماله جميل إلا كلامي من قلبي الحب لحن جميل يتغنى من قلبي والحب ماله دليل إلا كلام العين حبيبي وجنتي جنبي وفاني بالله أنا وفاني بالله أنا وفاني الحب لحن جميل يتغنى من قلبي الحب لحن جميل يتغنى من قلبي والحب ماله دليل إلا كلام العين كلام العين حعيش كده وحداني ولا اقول يا غرام ابدا تاني وحداني حعيش كده وحداني ولا اقول يا غرام ابدا تاني بعد اللي فاتوني اهلي اشكاني يا حرام على قلبي ووجداني بعد اللي فاتوني الأشكاني يا حرام على قلبي ووجداني وحداني حعيش كده وحداني وحداني حعيش غصب عني وخلاص انا حنسى اللي جرالي. انا كنت بحب ومتهني ولا كانش يخطر على بالي. وحداني حعيش غصب عني وخلاص انا حنسى اللي جرالي. انا كنت بحب ومتهني ولا كانش يخطر على بالي. الغالي هون وحبيبي خون. الغالي هون وحبيبي خون. وازاي ليام تخلف ظني وحداني حعيش كده وحداني ولا هول يا غرام ابدا تاني. وحداني حعيش كده وحداني ولا هول يا غرام ابدا تاني. وحداني حعيش انا وحداني. وحعيش ازاي من غير سلوى من غير احساس وقاب يا روحي. مقدرش يا قلبي الروح حلوى بالحب حعيش وانسى جروحي. وحعيش ازاي من غير سلوى من غير احساس وقاب يا روحي. مقدرش يا قلبي الروح حلوة بالحب حعيش وانسى جروحي. انا لسه شباب ولقيت احباب. انا لسه شباب ولقيت احباب. نسوني آلامي وأحزاني ومدام حواليا خلاني. ما بقيتش خلاص أنا وحداني ومدام حواليا خلاني. ما بقيتش خلاص أنا وحداني. وحداني إزاي أنا وحداني. وحداني حعيش كده وحداني. أنا كل يا غرام أبدا تاني. وحداني حعيش كده وحداني. وأنا كل يا غرام أبدا تاني. بعد اللي فاتوني الأشجاني يا حرام على قلبي وداني. وحداني حعيش كده وحداني. سوا يلا سوا سوا سوا يلا سوا سوا سوا يلا سوا سوا سوا يلا سوا احنا الاحب كلنا نعيش على النور والهوى في دنيا سيرة بالهوى على مرام أهل الهوى سوا سوا يلا سوا سوا سوا سوا سوا يلا سوا سوا سوا يلا سوا احنا الأحبة كلنا نعيش على النور والهوى في دنيا سايرة بالهوى على مرام أهل الهوى Hey. سوا يلا سوا. احنا الاحبة كلنا نعيش على النور والهوى في دنيا سايرة بالهوى على مرام أهل الهوى سوا سوا يلا سوا سوا سوا يلا سوا Yeah.